تلاقيه ايه؟ ان الله مع الصابرين، ان الله مع الصابرين، يعني عشان الامام يعمل ايه؟ الامام يستناه شويه عشان يلحق الايه؟ يلحق الركوع، او يتنحنح او يخبط برجله. هذا الكلام اصلا لا يجوز ولا يصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاه فاتوها وانتم تمشون، ولا تاتوها وانتم تسعون وعليكم السكينه، وما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. واحنا قلنا ان صلاه الجماعه تدرك بتكبيره الاحرام، لو انت ادركت تكبيره الاحرام بس خلاص كده ادركت صلاه الايه؟ ادركت صلاه الجماعه. فحتى لا تقع في حرك شرعي او في مغالفه شرعيه، يعني ما ينفعش واحد يقول لنا ان الله مع الصابرين، او يتنحنح او يخبط برجليه او ما شارع حتى ايه يستطيع الامام او يدركه الامام. ايضا من الاخطاء، كتير من الناس بيقول بعد الركوع سمع الله لمن حمده وما يقولش ربنا ولك الحمد. الواجب او الصحيح ان يقول المؤمن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني مش الامام بس اللي بيقول سمع الله لمن حمده، لا ده انت بتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني الامام يقول سمع الله لمن حمده وانت تقول برضه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والاثار في ذلك كثيره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فالمؤمن يسمع يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد الله تبارك وتعالى يقول ربنا ولك الحمد. طبعا يشرع له ان يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الذكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول قال عجبت له، عجبت له، رايت بضعا وثلاثين ملكا يقتدرونه، ايهم يكتبوا اولا، يعني اكثر من 30 ملك كلهم عايزين يكتبوا ويسجلوا الايه؟ الحسن على قائل هذا الايه؟ لقائل هذا الذكر. ايضا من الاخطاء اطاله الامام السجده الاخيره من الصلاه. يجي بعض الائمه وهو بيصلي يجي في السجده الاخيره اللي هي قبل السلام ويطول في السجود. هذا ليس من السنه، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده سواء. كان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده سواء، يعني صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت صلاه ايه؟ معتدله متساويه صلى الله عليه وسلم. ايضا بعض الاخطاء من بعض الداخلين للمسجد مثلا والامام ساجد ينتظر حتى يرى ان كان الامام مثلا هيسلم فهو ينشئ جماعه جديده، او الامام هيقوم يبدا معاه ركعه. طبعا الـ هو حرم نفسه اجر السجود بين يدي الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول فاسجد واقترب. كلما سجد الانسان واقترب اكثر اقترب اكثر من ربه تبارك وتعالى. وهذه السجده تغيظ الشيطان. يقول الشيطان يا ويلتى امرت بالسجود فعصيت وامر بالسجود فاستجاب. فانت انسان ما يحرمش نفسه الدخول في الصلاه على الحال التي وجب الامام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع. اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع. وفي حديث اخر اذا وجدتم الامام ساجدا فاسجدوا، او راكعا فاركعوا، او قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود اذ لم تدركوا الركعه. يعني ما تحسبش السجده ركعه، لان البعض بيظن ان هو لو ادرك السجود كده ادرك ايه؟ ركعه. والركعه لا تعتد الا بادراك الايه؟ الركوع. الركعه لا تعتد الا بادراك الركوع. ايضا من اخطاء بعض المصلين قيام من عليه عدد من الركعات قبل ان ينتهي الامام من التسليمتين. يعني الامام مثلا واحد باقي له ركعه او اثنين، فاذا سلم الامام والامام بيقول التشهد او لسه هيسلم يكون الثاني ايه؟ قبل ما يكمل الامام التسليمه الاولى او التسليمتين. السنه انه ينتظر حتى يفرغ الامام. قيل بانه ينتظر حتى يفرغ الامام من التسليمه الاولى، لانه بمجرد تسليم الامام التسليمه الاولى خرج من الصلاه، لان الاولى واجبه والثانيه سنه. يعني التسليمتين الاولى واجبه والثانيه ايه؟ سنه. اذا سلم الامام الاولى خلاص كده خرج من الصلاه. فبعض الفقهاء قال يجوز له ان يقوم يكمل، لكن ان انتظر للثانيه كان ذلك اولى، كان ذلك في حقه اولى. من الاخطاء ايضا عدم اقبال الامام بوجهه على الناس. بعض الائمه يصلي ويسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ويفضل مدي افال للناس وهو قاعد وشه في المحراب بيقول الايه؟ الاذكار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من صلاته اقبل على الناس بوجهه. اقبل على الناس بوجهه، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقبل على الناس بوجهه بل ويتفقد الناس. يعني من السنه ان امام المسجد، امام مسجد الحي، يتفقد اهل الحي. يعني يشوف كده مين اللي ما جاش النهارده، ابو هيثم ما جاش، وتكرر مثلا على مجيئه ويروح يزوره، مثلا يغرمه عشاء فول وطعميه ولا حاجه. المهم ايه؟ ان هو يجيبه. يعني يشوفه كده كوبايه لبن حتى مش مشكله يعني. خدت بالك؟ يعني من السنة ان الامام يقوم بدوره في المسجد. امام المسجد يقوم بدوره في المسجد، هو يتفقد المصلين، يشوف مين مريض يروح يزوره، مين مكروب يقف معاه يساعده، مين عنده فرح يهنيه، وهكذا. يعني دور امام المسجد دور عظيم، لانه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف واحد زي عم حسين جالنا المسجد النهارده ونورنا، يقوم يسلم عليه ياخده بالحب عشان راجل حبيبنا عمنا ابو سامي ربنا يبارك فيه. ده دور امام الايه؟ ده دور امام المسجد. ايضا من الاخطاء بعض المصلين يخلص صلاه ويقول له اذكار وتلاقيهم جاي ساجد سجده كده. طب سجدت السجده دي يقول لك سجده شكر، بشكر ربنا على ان هو وفقني للصلاه دي. طبعا الكلام ده من البدع، الكلام ده من البدع لا يصح اصلا، لان انت لو كان خيرا لسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، يبقى انا ما عملش كده. خدت بالك؟ وايضا من بعض الاخطاء قول بعض المصلين لبعض بعض الصلاه زي ما عم ابراهيم بيعمل حرما. مش كده يا عم ابراهيم؟ تقبل الله. طبعا حرما يعني يقصد بها ايه؟ الحرم. واذكر مره كنا في الحرم وبعد ما خلصنا صلاه لقيت واحد جنبي بيسلم عليا بيقول لي حرما نعمل حد. قلت له اكثر من كده؟ ما هو احنا قاعدين في الحرم اهو، اكثر من كده؟ فهذه من البدع اصلا، هذه من البدع. او تقبل الله، لم يرد ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيقولوا لبعض حرما ولا تقبل الله ولا كانوا بيسلموا على بعض. ممكن اسلم قدرا على واحد ما شفتوش من مده، ده ممكن يقع قدرا. ممكن اسلم قدرا على واحد كان مسافر وجه، هذا يقع قدرا، شفته في الصلاه اسلم عليه. انما انا اتعمد ان انا اسلم على اللي على يميني واللي على شمالي، او ثلاثه من حيالي وثلاثه من حيابي، وتبقى كارثه ويداه يدق لو قام وما سلمش، يقول لك بس الراجل ده متعصب ومتطرف وبه وبه وبه، صح يا مريم؟ مش بيقولوا كده؟ يبقى الاصل ان الكلام ده مش من السنه، انك تقول حرما وجمعا، خدت بالك؟ او زمزم في الوضوء، هذه ليست من الايه؟ ليست من السنه. ايضا المصافحه بعد الصلاه ايضا من البدع، انك كل واحد بيصلي يخلص صلاه يصافح اللي جنب منه، هذه من البدع. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه والمصافحه عقب الصلوات ليست مسنونه بل هي بدعه. فاحنا عايزين نبطل دي ونقتدي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاخطاء، اخطاء خطيره جدا، عدم قول الاذكار بعد الفريضه. تلاقي الناس يسلم وياخد بعضه ويطلع من المسجد على طول، يمشي على طول. ما يقولش الايه؟ ما يقولش الاذكار. والاذكار يعني هي جزء من الصلاه لانه تتميم للصلاه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يخل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يخل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 فتلك 99 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوف سبحان الله أجور عظيمة جدا جدا جدا بأفعال بسيطة خالص خالص يقدر الإنسان يعملها وهي في مستطاع. أيضا من الأخطاء ما زالت موجودة في بعض المساجد الأذكار بعد الصلاة أذكار جماعية. تلاقي واحد أول ما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جل الباقي سبحانه، سبحان الله، واحد يقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله يحمد ربنا الله اكبر، يقفل الدي جي وعليك 10 جنيه. احنا عاملين هنا قرار الدي جي بتاعه اشتغل يدفع 10 جنيه. يبقى الاذكار بصوره جماعيه ده من البدع التي لا يجوز نشرها في الناس او ليست من السنه. ايضا لا سمع نفسك يا عم ابراهيم، لا سمع نفسك، كل واحد يسمع نفسه. احنا استبدلنا المساله دي الاذكار قدامك عشان اللي مش عارفها يقراها قدامه في خدت بالك. ورفع الذكر بالصوت لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاخطاء رفع بعض الناس اليدين للدعاء بعد الصلاه. يعني واحد يخلص صلاه من هنا ويجي رافع ايديه ويقعد يدعي. طيب هذا الفعل صحيح؟ الدعاء بعد الصلاه فيه اعتداء. ليه؟ لانه ترك الوقت الفاضل الى وقت ليس مشروعا اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه هو ايه؟ ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. يبقى انا اجتهد في الدعاء وانا ايه؟ ساجد. يعني انا اترك الوقت والمكان المناسب للدعاء واروح لوقت مش مشروع اصلا اللي هو الدعاء بعد الصلاه. اصلا بعد الصلاه لها وظيفه اخرى اللي هي الاذكار. اللي هي الايه؟ الاذكار. فده يضيع على الانسان فرصه ان هو يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل على الأجر العظيم زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الإيه إلا الموت. فدي ليست من الإيه ليست من السنة. أيضا من الأخطاء ودي أخطاء منتشرة بشكل غير عادي إن بعض المصلين أول الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جاي أي مصلي أي مصلي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ألا يصلوا بين الفريضة وبين النافلة. ورأى عمر بن الخطاب رجل بعد أن فرغ من الصلاة قام يصلي السنة فجذبه عمر وقال اجلس إنما أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم أنهم كانوا لا يفرقون بين صلاته أنهم كانوا لا يفرقون بين صلاته. اقعد الأول استغفر ربك وسبح واحمد وخذ الأجر عشان لما تنتقل لصلاة ثانية تأخذ أجرها كامل عشان تأخذ أجرها كامل. فصلاة النافلة بعد الفريضة على طول من غير وصل من غير فصل بينهما إلا بالتسليمتين هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. أيضا من الأخطاء إطالة بعض الأئمة في الصلاة يطول على الناس يقرأ مثلا سورة طويلة يقرأ بآيات طويلة أو آيات كثيرة ويطيل بالناس وينبغي على الإمام مراعاة حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. إمام بيصلي يصلي صلاة معتدلة. طبعا الصلاة المعتدلة دي العلماء قالوا الصلاة المعتدلة على حسب حال أهل الحي. افترض مثلا إحنا في حي ناس بيحبوا الصلاة ويحبوا التطويل في الصلاة أهل الحي بيحبوا كده فخلاص إمام المسجد يصلي الصلاة التي تناسب أهل الحي. إحنا في حي فيه صناعية وعمال وورش وتجار وبيبيعوا وبيشتروا عايز يلحق يروح دكانه ويفتح محله وكلام ده كله فالإمام يصلي الصلاة التي تناسب حال الإيه حال الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ صلي بالشمس وضحاها صلي والليل إذا يغشى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالآيات الإيه التي تناسب حال الناس الذين يصلي بهم إمام. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة الصلاة بترتيب المصحف يأخذ الفتحة بعدين البقرة بعدين آل عمران بعدين النساء. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع أصحاب القرآن بهذا الطريق بل كان ينوع النبي صلى الله عليه وسلم الآيات. فلعل الناس النهاردة ينشرح صدورها مثلا تقرأ من سورة القيامة وبكرة تقرأ من سورة طه وبعده تقرأ من سورة مريم ويوم تاني تقرأ من آل عمران ويوم تالت تقرأ من النساء. ممكن تعمل كده وتنوع القرآن للناس حتى تسمع الناس القرآن كامل. لكن ترتيب المصحف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا أحد من الخلفاء الراشدين يفعل ذلك. أيضا من الأخطاء إمامة المرأة للرجل وده البلية اللي طلعت لنا في أمريكا الواحدة الست اللي طلعت تصلي بالرجال خلاص من قلة الرجال الست بقوا بيصلوا بالرجال. هذا أصلا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولن يثبت أصلا أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من نساء الصحابة صلت بالناس بل صلاة المرأة في بيتها والمرأة أم المرأة رجل أم الرجل. أما أن المرأة أم الرجال هذا لا يجوز حتى أن تتولى المرأة تولي المرأة الولايات العامة في دولة الإسلام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى قد مات وأنهم ولوا ابنته قال لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. فإحنا ما ينفعش إن إحنا نولي المرأة الولايات العامة يعني ما ينفعش إن إحنا نولي المرأة نسمي إن نخلي المرأة قاضي ولا مأذون ما ينفعش إن إحنا نخلي المرأة رئيس ولا وزير هذا ما ينفعش أصلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والنساء بطبيعتهم ناقصات عقل ودين ممكن تكون ذكية وشاطرة ولهلوبة وكل حاجة لكن في الولايات العامة الامر ضعيف. يعني افترض مثلا مسكوا امرأة وزير دفاع ها وجت كده حصلت غارة وحرب وبتاع يلا نحارب تقول لك لا يا حبيبي بس انا خايف على الرجالة بتوعي احسن يموت هو ده كلام خدت بالك. ولا مثلا جابوها كده واتفرجت على منظر ولا مشهد من مشاهد الدم ولا بتاع خافت كده وخافت تخوض الحرب ده ما ده هيؤدي بالمسلمين الى الجبن والخوف خدت بالك. هم يمسكوها بقى ايه يعني عمل من الاعمال الاداريه ماشي شغال مفيش مشاكل وبلاش يمسكوها وزيرة اقتصاد لانها تمشيفها على البلد بحال او وزيرة مالية ولا حاجة لان انتوا عارفين الستات لما بيمسكوا المالية دايما عايزة تقص وتقول فيمسكوها بعض الاعمال الادارية نظرة مدرسة ماشي مديرة حضانة كويس تشتغل في جامعة نسائية تعلم ماشي مفيش مشكلة عميد الجامعة تمام. انما يمسكوها بعض الاعمال التي فيها وليات عمل المسلمين هذه ليست من السنة. وايضا من الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس الصلاة خلف الراديو والتلفزيون أو مكبر الصوت في المسجد، زي ما حصل في المسجد اللي احنا قلنا عليه جمعة الشيخ محمد العريفي، ما لقوش حد يخطب يوم الجمعة ومشغلين الراديو وقال لك احنا صلينا الجمعة مع الشيخ محمد العريفي وفرحانين ومبسوطين. ايه رجع من الشيخ ما صلينا الجمعة مع الشيخ محمد العريفي؟ صلاة باطلة طبعا، هذا ليس صحيح، صلاة باطلة. ليه؟ لأن ينبغي أن يكون الإمام حاضر وشاهد، لأن صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به. لما تيجي تنفذ بقى الحديث ده على الصلاة، إنما جعل الإمام، فين الإمام؟ ها؟ طب لو الكهرباء قطعت هتعمل إيه؟ الإمام راح منك فين؟ تاه الإمام، ضاع الإمام، يبقى إذا الصلاة دي إيه؟ هذه صلاة باطلة ولا تصح. من الأخطاء، وطبعا عايز أنبه ليها وأنا نبهت ليها أكثر من مرة ولازم أنبه ليها تاني، وضع الكراسي والديكك في آخر المسجد من أجل أن يصلي الناس عليه. دي من الأخطاء وأنا لا أقر هذا الأمر وأنا نبهت ليه أكثر من مرة. يا إخوانا الإخوة اللي هم تعبانين ومش قادرين يصلوا يجيبوا الكرسي يحطوه في الصف، هات الكرسي وصل الصف وصلي مع الناس. إنما لو انتهى الصف ووصلت لحد الكراسي مفيش مشكلة، إنما طول ما فيه متسع هات الكرسي وصلي في الصف، لأنك بكده حرمت نفسك ثواب الصفوف المتقدمة. لما ما وصلتش الصف زي النبي صلى الله عليه وسلم قال وخدت أجر، النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله بعدت عن الإمام فلم تستمع إلى القراءة جيدا، وقد يفوتك بعض الشيء بسبب أو يفوتك بعض حركات الإمام بسبب بعدك عن الإمام، فتفوت على نفسك خير كثير. أما من جهة صحة الصلاة، صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، نعم صلاتهم صحيحة، لكن فوتوا على أنفسهم الإيه؟ الأجر العظيم. فاللي يجي المسجد وتعبان ومش قادر هات كرسي وقعد هناك، كرسي وقف في الصف مفيش مشاكل، وده ما بيقطعش الصف يا اخوانا، الكرسي لما يتحط في الصف ما بيقطعش الصف. ايه المانع ان احنا نبقى كمسلمين نبقى منظمين، نبقى منظمين ان احنا اخواننا اللي بيصلوا على كراسي نحط كراسيهم بطريقه منظمه بحيث ان هم معانا في الصفوف. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تماسوا تراحموا، وده في نوع من التراحم، التراحم بيننا وبين بعض عشان الواحد يتذكر كده قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة، سيتذكر المسائل دي فيرق قلبه ويخشى على الله تبارك وتعالى. فاخوانا الصلاة في آخر المسجد على الدكك من غير ما تستوفي الصفوف هذا لا يصح، وإن كانت الصلاة صحيح إلا أنه ينقص أجر مين؟ ينقص أجر المصلين، إلا إذا تعمد الانفراد، إلا إذا تعمد الانفراد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لو واحد كده قرفان من المسجد ومن اللي فيه وجاي رايح مصلي لوحده ورا يقول له بقى ايه كده شكرا لا صلاه لمنفرد خلف الصف، انت اللي جبته لنفسك. انما احنا عايزين نصلي نحط الكراسي في وسط المسجد مع الناس، وبعد ما نخلص صلاتنا نشيل كراسينا تاني مفيش اي مشكله، ونقعد كده في وسط الناس في وسط الصفوف حتى تتنزل علينا الرحمات. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا والسلام.